السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول الحديث عن فقه المرض وأحكام المرضى. تحدثنا في الفقرة الأولى بالأمس عن بعض المقدمات، واليوم نتابع بإذن الله أحوال الناس مع المرض ومراتبهم معه. ثمة مرتبة السخط، أن المريض يسخط ما قدر عليه من المرض، فيقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا. وكثير من الناس يتسخط على المقدور، وكأن لسان حاله يقول ظلمني ربي، خاصة عندما يقول واي مي، لماذا أنا، لماذا اختارني ربي من بين خلقه جميعا لكي يصب علي بلاء. هذا السخط على القدر والمقدور، هذا الاعتراض على حكم الله عز وجل، يورد أصحابه موارد التهلكة والبوار. أو أن يفعل فعلا منكرا كما يفعل بعض الناس من لقم الخدود أو شق الجيوب أو التلفظ بألفاظ فيها سب ولعنة وسخط ونحو، وكل هذا مما لا يليق بالمسلم بحال. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. المرتبة الثانية مرتبة الصبر، أن يتألم، يستشعر المرارة والألم، لكنه يصبر، فلا يشق ثوبا ولا يلطم خدا ولا يقول منكرا. هذه المرتبة واجبة، أي يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بما يكره. ليس هذا من جنس المندوبات أو المستحبات، لكنه من جنس الواجبات المحتومة. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه. واصبر وما صبرك إلا بالله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مرتبة ثالثة مرتبة الرضا، أن يرضى بقضاء الله عز وجل. ومعنى الرضا أن يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل، لا يتألم نفسيا رغم أنه يكره هذا الشيء الذي أصابه، ولا شك لأنه لا يلائم النفوس. طبيعي إن الناس تكره المشاق، تكره المرض، تكره البلاء من حيث هو بلاء، لكنه لا يتألم نفسيا، بل يقول هذا قضاء الله وأنا من جملة ملك الله عز وجل، فله أن يفعل في ملكه ما يشاء ويطمئن بذلك. وهذه المرتبة اختلف أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة، على قولين، والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة، لأنها تشق على كثير من النفوس ولا يقوى عليها إلا ذو حظ عظيم. المرتبة اللي أعلى من كده مرتبة الشكر، لأنها رضا وزيادة. لكن فإن قال قائل وكيف يشكر على المصيبة، فقال: لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر واحتسب الأجر أعظم من مصيبتها، فيشكر الله على هذا، لأن كل ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى، ما يترتب عليها من الخير أكثر مما يترتب عليها من الأذى. فمن هذه الناحية يشكر الله عز وجل، فكانت أعلى من المرتبة التي قبلها. لشيخ الإسلام كلمة جميلة يقول فيها: الصبر الجميل صبر بلا شكوى، كما قال نبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، مع قوله تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم، على المريض أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، وأن يظهر الافتقار له والتذلل والانكسار والانتراح بين يديه، والتبرؤ من الحول والقوة، واستشعار الخوف والوجل من الله عز وجل. وعلى من حوله أن يرشدوه إلى ما ينفعه، وخاصة الرقية. عثمان بن أبي العاص شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ويمسح بيده على الذي يألم من جسده. مسألة أيضا المريض يهتم، خاصة لو استشعر أن المرض جسيم وقد يكون مرض النهاية، يهتم بتقليم أظافره وحلق شعر إبطه ولعانه ونحوه، وأخذ من شعر الشارب. الإمام النووي رحمه الله يقول: يستحب للمريض أن يتعاهد نفسه بتقليم أظافره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته. لماذا؟ قال: بحديث خبيب ابن عدي رضي الله عنه أنه لما أراد الكفار قريش قتله استعار موسى يستحد بها، استعار موسى يستحد بها، وبعدين أعطوه الموسى، ثم حبى طفل صغير إليه فأجلسه بجواره أو على فخذه، فلما رأته أمه فزعت فزعا شديدا، أي ربما يقتله، يعني واحد محبوس ليقتل صبرا ويجهز للقتل، فممكن يعمل بمنطق الناس يعمل أي حد، يقتل طفل ينتقم من أي حد. فلما رأى الفزع في عينيها قال: أتظنين أنني أقتله؟ لا والله ما كنت لأفعل ذلك، إن خلق المسلم، إن دين المسلم يأبى عليه ذلك. من الأشياء اللطيفة أيضا أن المريض لا يكره على الطعام، لحديث: لا تكره مرضاكم على الطعام فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم. أعد عليه الطعام برفق، إن قبل الحمد لله، إذا لم يقبل سيتكفل به ربه جل جلاله، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. الإكثار من الصدق على المريض: داووا مرضاكم بالصدقة، تطيبا لخاطر المريض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا المعتاد يأتي إلى الجماعة، معتاد يأتي إلى المسجد، كالمعتاد يصوم الاثنين والخميس، كالمعتاد يقوم الليل، فبسبب المرض أو السفر عجز ولم يستطع المتابعة مع شيء من هذا، فإن الله جل وعلا يكتب له أجر ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، لأنه ما ترك هذا إلا لعذر. حديث إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة، وأن يجعل ما نلقاه في حياتنا من أوجاع وآلام كفارة لنا، طهرة لنا، رفعة في منازلنا عند الله سبحانه، وقاية لنا من مقته وسخطه وعذابه يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.